أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يصدن يكوبادو وحونا كميدي هاي عشر الذي ينوصه دي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم ك وعشر كان مانتا كبل لابنا يجزكي تضبية تبنات كان مدها صدن كي جزء قرآن ككوبمي جزكي تضبية تبنات با كبل لابنا يسورد سورد وصورد اللباتن يكوباد ترسي قرآن كريم غامر كفاتحي يكر لغا صوب الله حوص إلى سورة الناس لو وضو بقول يافر يتبن سوردنا او يهي سوردان سورد اللباتن يكوباد مقا عيدا سورة الأنبياء الليلة وعباك دونتان وقده هذا إيمان دونا إن انتي بضنيد نبياشي الرسوش اللغوشي قصص كولي أو متتالي إيمان دونا مركز اللغو مقعبي سورة الأنبياء هنا يتعيسي قارها لسورة دي النبياشة أغشي كيسي سورة الأنبياء ومكية وعطيوني لقرآن كسدحية اللباتن سنو سودقاي سدحية طبعا كحوري النبي ومك المكرم وكنولا إلى اللحية سيديتا سورة دود بسودقاي أحدي اسمكي قاوحي سودقاي مكي باللغو مقعبي صدح يتمن سنة كذبا رسولك هجروذي مدينة المنور وهاجري طبان سنو دبادات كنولا طبان كاسنا وحاسود دقي سيدادي اللباتن سورة دو سيدادي اللباتن كاسورة دو أنت رسولك مدينة المنور وكنولا سود دقي مدني باللورمة وآياتها سورة الأنبياء آياده هذا بقول لبي يتمن آيادودو سورة الأنبياء بالله تيواتنا أبدأ هذه السورة سورة عن قيمة قبل موحى أنكم بالله يا بسم الله ألم يعيش مقعاص قيمة قبل عسك شديسة أليه يا الرحمن نحريس النحريس قد أمك ودقارته الرحيم مدقارهان ابن النحريس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون مرضيت هاي سورة دي سورة مكية سيدات كوتا قانان توحيد كي كاد ليسا توحيد كي بجميع أقسامه قرآن كي كاد ليسا نبي كي كاد ليسا الله كي كاد ليسا قيام دي نرشة دنبي آخر كي كاد ليسا سادر كي سان وحايا كوب اللاباتي إن هاي سورة دا تلمام ويسو إن قيام دو أي داودا هاي أهين وين أو عرصنا آيتا هاي ومع ذلك داد كو اسكموكي هاي ووحش قيسنايا أما أتبابو شيسنايا أن لا أرك استقبالك ميمودني إن قيام هذا لرقى بلنا الإيمان الصحيح والعمل الصالح ذاتك واكجيت سدي قيام هذا هو إيمان إيسانا ذاتك وموقي هاي وعما اسكح ذا إيمانك كوها يا مالي عيد مركة إيسودكتي وصورة مكية مركة إيسودكتي قبل هجر إيسودكتي كل تاريخ دار المسلمين تترزاتو وهكون يافر بقول يا طبنسانو كهر باي سورة دو سودة ومكي هاجر تاريخ دار هجري مالك الله ترنا يوحى لقب الله إن رسولك عليه الصلاة والسلام وكتغي مكة اسم الدينة تغي أي لقب الله كل انت المدينة بل آذين أي سورة دو سودة ومع ذلك حد او انت سيكدر انتي مركزنا اللي يري ساعد قيامنا واتنا تدكينا وموقعي استعدادية طباب الشيء وبحني الإيمان الصحيح والعمل الصالح واللقاء جهت سبي كل كمان تنحضم علينيش وكون يافر بقرية طبسنا أنك جوقنه مركز وركان ويمد قال تعالى فبوحو يري اقترب واحد وادي للناس الدلود وادي حسابهم لا حساب تمدودي إله انت اللي شرتاقو لا حساب تم لها وحوني يا سنبا ذاتك وحا اي سمريان لقول حساب تم لها ودواتي وهم ذات كيوسو دواتينا في غفلة حلمان قده بيكسو غيهين وحساب تاكسو دواتي وموقيهين معرضون وكجل ثنائيان إعرام تاما استعدادك لو ضربان لها لغو تلقلي لها قفك يدنبك الله إسكي يرين لها حسناتك الله بطسن لها وكجل ثنائيان ذاتك اقترض واحد هوادي للناس الدلول هوادي حسابهم وحساب تمدودي وهم ذاتكنا في غفلة حلمان قده بوكسو غيهي حساب تؤني لواتي أي هلمان سيهين معرضونك وكجيتنا يو وان حسابتي أبديار قلوبينينو وحي أنفعي كد ذالي مايان ما يأتيهم من ذلك من ربهم محدثين كل مركز سيدانو كلا قرآن كي أويماد ألانا أكيماد قرآن عصب ندكين أو كبرا رجينا يو حيالها لقم مارمانكا يضو ذاتكو نيدي سايسو جيدو لغو لغيسن مايو بذالي يخوشون اوحا لمغلايا يضو العيارا يو قلبي يدوية قبصتي قفالتي وقفك جسد حاضر وقلب غائب وفلي ماشا بلفتي سنقرتن قوم مغلو لكن سنمستعيد وهاينو قلبي يئنو ولا يوحي مغلو وصن دياروها وروحين وشاقني وفك مركة وركو قلايو سدح شردبا على الربا شردقا كوبا قلبي نظيف ودياره وإنو قوبت اللي مادو شردقا اللبا انت وحال لشيقا يا لشيقايو لقتا يا لقمدا يا قلبي وإنو ريكور يا والس كالبو ووحال لشيقايو إسوليقو شردقا سدحات قوبت وحلو شيقا يا إنو جوغو حقينو كهلينا شروطا في سورة قاف إن في ذلك لذكرى قرآن كواوانا يؤيهي أولا لمن كان له قلب وفلي من قلب نظيف وذاكتن وصليم وحافمات قضاء قلب دنتي شيطان كاذيي خرافة كبضتي باطل يشرك كبو حل مربك لمن كان له قلب شرط قال لفات أو ألقى السمع دكتي يدقمدي يمضي حيبو للك لكي إساقي وحوشها بيي سيدي ريكورو كلي وحلو شيقاي إنو قاتو شردك أقودن بأي وهو شهيد وينو قب جوغي حدادا قبتي وحلوه شيقاي جوغين وحوين باكا مقن حدادا لقيسيك يقادش أو ديارة هين حدادا قلن قلبك أقادوسا دقنين وعدودن تهوات بماتي قال تعال فبوخو يرما يأتيهم وما إيمان دادك من ذكر القرآن من ربهم شبكو الحقيقة ما إيمان قرآن كاسو محدثين رسلوا هذا الأسود الجيئي وجديدة إلا هدو يمن استمعوه قرآن كي واقدة قيستين وهم إيقا ويلعبون بيلاية لاهية أي شغلونتهاي قلوبهم لا بيالكو لي الدنيا كو شغلونتهاي بيدة قيستاون تاتيلة ربيمة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا استماع يا سمع اللغين وكالقني سمع واحدا دنكرا هينبا شنقرتي دعلا لقا كويا لواد مغرب لكن استماع وحاوي إن الوحي هذا شرعان لقيسته كلك إذا قرأ القرآن محال يري فاستمعوا لك هارعي وانسي تشب لها قرآن باكرك إن اللقو أغرنا إذا هذا شيء ينجر وحا ربي يبوها إلا علكم ترحمون حدات سلا وحود لقيسته وقرت القرآن ليدين شيئا أدلك تجل قسان قلبك سوج يديسان مسكح دوال كالكتان طفدت آمستان إلا ذين حريصنا يهبلوا ما يأتيهم وما إيمان ضدك من ذكر قرآن وما إيمان من ربهم حبقوا الحقي وقا ما إيمان قرآن كاسو محدثين رسولوا هاتر لكينا إلا هدو يمن استمعوه قرآن كي وعيد قيسان وهم إياقا ويلعبون إسكالي لاهية لاهية أي شغل الدون تفكتاي قلوبهم إياقا الله بيالكوضا سيداس ووصف قوضي وحيسكو حنسنا يا المغل قال تعالى خبوحي واصروا وحي قرصدان النجوى فق إياكوض الذين وحى ظلموا قردر صدي انت وحي ناريهين هنا يقاروا بحانو قرآنك يا إلهي سودجي يا عدك لغو سودجي رسولك انت بأي حنتان ما هي حنتي قبل الله بي. هل هذا ما هذا كم محمد ما يهي وحكرا ما هي إلا بشر ضد مثلكم إذن كإذن لمد هل يمغلو هل يدن بي يمحول إياي سوقف ضدك كمدة معها رسالة دي مركة إنا يدفين أرى قال لما هو يدى مركة ترى هذا النبي دا. أما أي نبي أولا ضدك لمي يهي مركة ترى ناحية ضدك وكل مد وجنسيها وبشر لكن ناحية سنكل مدها وموحى إليه قرآن باكو دي هذا هو قرآن باكو موسى دي ميلاه وأنك كادورتي بدن بيجيبا لغا إلالي ما معجزة كوكا لغا موجي انتان الغليري كلك إلا بشر مثلكم وهدفي الرسالة إلا دفري كل هدو بشر إذن لمدي محالو فصيرها يا مركة معجزة كوسو دي لوبيا أو دور كونو روح لغا درجي أما لوب عمتا أو انتا سوقف لغا درجي جيت صعدو يميد الله هدلي أبي سعقري بالله هذا شيء حول بالله هذا شيء ختيب الله هذا لي قرور عبو قعان تكوكبتو سبحان الله يري عركا لغا قادو سمدا لغا محالو فصيرها سحر بيكو فصيره أفتأتونا سحرة من كان فلان فلو إذن كإذن خلطة أيوي أفتأتونا سحرة ما سحر بعضو إيمان إيسان وأنتم أذنك وتبصرون أركايا ننكان إنو فلان فلو كلها كلمة السحر وحي آدي سنتها المعجزات ورنك وحبا لك أركي أن تدفك لك السورة قلين معنكو فصيرنا سحر هو محاك الدوليس سنان إظالمين تواضل وأصروا وحي قرصدين النجوى كوت إيافق الذين وحي باقرصدي ظلموا قردرصدي قائلين يقول نحن وضعيسوله هل هذا ما يهي مدكان وعكرا ما يهي إلا بشر موحن تضحين بو يهي بشر كاسو مثلكم أذيك بشر لماذا إذن كرامده وحمد زيئة داراد أهو إذن كان يهي أولا يوحي بأن لا يقصو تجيه هل يمغلو هل يرميو هل يرعى ما حيطه وما أتى به سحر وحن اللي مدى معجزه كساقين وفل أفتأتون موحدو المنيسان السحر فل وأنتم إذنك وتبصرون أجهد وحسمين يفل إنو يهي جوابت اللوغة جوابي أرى سورة دوا مك إذا ما مضي أرسنا حملة يدقال قال هذا اللوغة مقادم إذا قعن سرعي مسلمين تمركز ممغذان قال قل قرك له وحو النبي غير عليه الصلاة والسلام ربي أنك ربك يا أبوري أي يعلموك القول هذا في السماء القدية التي لقوها والأرض ورلي القدوة التي لقوها وعلقوها إليك هذا الحق النقض باطل سهل النقض ربك يبقى ونكاف المرين هذا كان قفك له إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهو أبنى السميع الله مقلد بدنوي لجميع ما يقال أفوح لوغا هدل إليك بأم قلب بنيهي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء كرئي حسب الله هدل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وحنا تقول ليست قرين أيسو أحد كي أبوري سيبا سنو لانكري وهو الصميع الله وحلوغا هدل دمانتي أم قلد بدن العليم وقال بدن بالأفعال وحي لصميه وما يضمر في السدور مسكعدي قلبك وحي اللغو قريه شركي النفاق عروش اللغو هايه كاسنا الكيسو كوغي هاي قل وحاتر هذا الرسول كشرفت له ربي أنيك ربي قيبا يعلموك القول هذا الإذيلك وعلقوا هذا الأولا اللاؤك في السماء إلك قديسة أي ربي هذا الذي كان عايه أوغي هاي والأرض برليالك كوة كان عايانا إساقاؤك قرآن كوسو دجيه إنه قرآن حقيه ألا أوك إذا بالآن تتفاعد الإيسان ألا أوك وهو ألا السميع ألا وحلو هذا الله إليك ومغلد بلون العليم ألا أوك البدن وحلى سمية دمانتيو بل قالوا أبغاثوا أحلى مقالات كودي فاشحهما أي قرآن كودها وعايه أيامي مثلو شيقا أيها تينو صوم مرة وعايه أفتاتون السحر مر سحر بيكو شيقا مر لبات واكوة كان بل سحر المالي حقا لي قالوا أي مشركين تي كفار قريش رادين أبغاث أحلام هي إسكو دردران تيو هذين كي هداد ريون أيزي مروح بر إسو لجيه دا أي هذين كي لقد أرقتا صباح يا داتري أشيك تيدنا وحاشيكتات قران أيزي مرنا وحي انت إساكا قسمان وحاشيكتا قران ميسي ومن طلعوا بالشيطان إبليس حاولا كبولا لأيي كلكاسي وخي اسكو برغوانتاي ادغاسو احلام كاسان ليرا خيال اسكو دردرمو اسكو لحميو وحانو شيغا قولكي لفادو كتغا قولكي وحي هادين بل ادغاسو احلام ما اها افتراه اسغا بين اونتاي سغا فابريكيو انتو حقا تغي واس فكري ايو سو سميه قرانكا او يري قران با لا يغو دجيي مر افراد بر وحي هادين بل وحو اونتاي ما اها إيه هو إسقى شاعر وقبيا افتهمون أفيا الله شنوه وما جاء به شعر وحاولي منه وشعر كل كأنت قول بضايتها سعرين أي كشاقة أبغاثوا أحلام كشاقة افترا كشاقة شعر كشاقة أبي عطى بعض اللوية قانوا وتعددك كل كوركو دي سوء صدق يوعو منكو مركو شاعر قبيا يهي يمرك أو يهي ساحر فلن فلوه هي مركو واح فابريكي وانين فهمك باداتي معلم وين هذيو وتكتيك يقال ودوك مسكحي مانوي كل كأضغاث أحلام ليرادنا شقع الرورادو كل كأمركا كان بطريق لا يشعرون بأماناي نحاجر وقت قادتك واح أوقي من بدنا كضياك من كان افتهمها اوحان لقرنا يمرتيا قبيكو شيقاي نسهل الماء كان سحر كسمائيين توقع قويان وخطروا وضعه كمسكي عقلوي كل كامركا ايساو شيقايان مرنا اليه نفتراه وحيكوت المامينيوي مركا اليه ادغاس وحلام اما مجنون وحبابا اذا وركو دي بابا اشتوقا يشكوري من وحضا ينكي مالو اقلاض حديك الوركي نويس بابيه بل هو شاعر وحي دليل كبقا فلياتنا حنا ري مادة محمد بآية كونية علامة كونية قرآن كان يوحان مرهبنا سيدي النبي موسوكا له وشيسية قعنتيسي هشي النبي صالحوكا له حريدي بسليلة سمد الله كان عيسوكا له آية كونية ربنا آية وحي أمر من القرآن فليأتنا بآية حنا ري مادة آية كونية نتوسي سوحا وشيقا يروني مديسة كما سيدا أرسل الأولون فصوشي هربا معجزة الله لديري وموسى مهدوه مانا يبني سالية فرعون قعن نور ايسي البوتي كلمة عوحة لأوسى بيبي هدو رسولي وحقيارتا كو قناعضو وكو قرانو انو نبي حق يهيو بل وحير هذين سحركي مركة سحركي بإضراب قسم ايام بل انت اقوال ايرادين سحركي وكور ايقين قالوا وحي مشركين تو ايرادين هو قرانك اضغاثوا احلام خيايا لسكوتر درميوي بل وحير هذين اسكو مدر من خيال ماها افتراه وحيسكو بانون طيو بل وحير هذين مبانو من هو شاعر وانين قبياه وما جاء به شعر وحلي منه واشعر فليأتنا أنه لي مادو بآية معجزة كونية كما صدى أرسل الأول فكيكور رييبا معجزة كونية الله لا تريب ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وحوه وحيانو به مسألة القضاء والقدر وحن رب الله سبحانه قل ضلبتي معجزية على ما نذك ذوح جيسي والله يلي وحي أي ضلبتين أرهم يا هر الله مالك مالك النبي وحي لوح جيسي أوي ما دول الرمين وينا نول الوكيد وعلى ماذا وعلى إسحاق إذا وحقران ما إياه حتى يقنع إيمان ربان إنت قرآن اللي وسود الجيسي إذا وحا معجزية لك موجيسي باكفايا إنت حتى يقنعين وينا مدانا يدل بدل هلاك ودي بيسنك كويس سيدا دراد إلهنا ما إرادي وما دين وقت النبي هلاك زنتو أين وقت أن سو قارتو إذا كدن بار ربي قارتي كل آيات كدل بدل درد أن لا درين إبقاء للأمة وما دل هلاك لغير هباي سورة إسراء وكوس ومرني وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول مثال هذا ربطه وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا مرك آياتك يدرب كالكينو حلق باك الدنبهية قال تعالى خبوحوا يرماء منت ما ينهمين قبلهم غريس كور من قرية دقمر رميسي حجدي دلبدين خر الله مارك أهلكناها أن رقلي أفهم إياقم يؤمن رمينا وحي آيات دوين إيسا تاريخنا واشيقيس وحي ندوين إيسا بعض الصحابة والمسلمون قال كود بها رسولك الله اللي او يريا رسول الله وحان يدلبنا ايان ما الله يهلو حدي وحرمينا ايان جبل صفا ذهبهن لو قدقو مقالدو وعيريري بوراهن لقدقاجيو dhulku waa saxra kaliyan hal la burqiyo adiga soomaa beer waaweyn oo sanka isku haya iyo bangi iyo malaa'iku garab taagan intaasan rabnaa intaan allah wax kuma ahe maa loo yeelo haddii intiiba la isku daro rumayn maayaan aniga allahna waa halaagay horena looma arkin ma aamanat ma rumayn qablahum hortood min qaryatin degma rumaysay xujaday dalbadeen hore looma arag halagnaaha an dahm degmada halaageeda qadarnay afahum kuwan quraasha miya muminuuna rumaynaya rumayn maayaan wama arsalnaa qablaka ilaa rijaalan xisaaladii nafteedii bay nabiga ku diideen calayhi salaatu wasalaam lowlaa unzila calayna almalaa'ikatu aw naraa rabbana rabbigaa naloo kala caanateelaayo ee naloo kala wartashiilaayo horta aynamaa lakeen lan nuumina laka xataa nara allaha jahra malaa'igtaanse aad leedahay meelahay joogta may kula soo socoto laqad istakbaruu fii anfusihim wactaw cutuban kabiira kibir noocii ugu dambeeyey markii alliyo malaa'ig facaysta edab darre noocii ugu dambeeyey qaala tacaala wamaa arsalnaa ma aana dirin qablaka adiga muxamed ee horta ilaa rijaalan umbaan dirnay kolka markay leeyihiin malaa'ig maa naloo soo diro yaa malaa'ig loo diray awalu rasuulin ursila ilbashar nuux buu ahaa ma malaa'ig buu ahaa huud baa reer aad loo diray ma malaa'ig buu ahaa saalix baa reer tamuud loo diray ma malaa'ig buu ahaa reer madyan shucayb baa loo diray ma malaa'ig buu ahaa qowmu luud nabiyullaahi luud baa loo diray ma malaa'ig buu ahaa war taariikhdayna aqoonin ma jiraan qolo loo diray malaa'ig kolkaase idinku malaa'ig ku dalbateen wama arsalnaa ma aanu dirin qablaka adiga horta ilaa rijaalan rag waxaan ahayn ma aanu dirin aan nuuxi u waxyoonno ilayhim ragga aan dirnay fa anta midluhum kuwaasaad lamin tahay iyagu marka haddii adigan muxamed ayaan kugu qancayn bal yahuud iyo nasaar bay jecel yihiin ha soo weydiiyeen war wixii la diri jiray ma bashar buu ahaa mase malaa'ig buu ahaa fas'aluu weydiiya quraysh ahla dikri dadka diinihii hore yaqaan tawraad iyo injiil iyo zabuur suxufi ibraahima wa muusa dadka yaqaanaa weydiiya wixii la diri jiray noocee ahaa in kuntum haddaa idinka tihiin laa taclamuun waxba haddaydaan ogeyn ummiyiin tihiin huwa aladii bacasa fi lummiyiin diinba idinkow tahay rasuulna aydaan arkin wasani aan wax ogeyn alaab caabuda haddaad tihiin bal qoladan tawraad iyo injiil iyagaad warkooda ku qancdaane soo waraysta wixii la diri jiray muxuu ahaan jiray wama arsalnaa ma aanu dirin qablaka horta ilaa rijaalan rag maahaane wax kale aan nuuxi u waxyeyno ilayhim ragga fas'aluu weydiiya ayuha alkufaar ahla dikri diinta dadkeeda waxaad weydiisaan waxay rusushu ahaan jireen in kuntum haddaad idinka tihiin laa taclamuuna kuwan waxba ogeyn wamaa jacalnaahum jasadan laa yaakuluuna aطacaam wamaa kaanuu khaalidiin waxaa looga jawaabayaa maa lihaada arasuuli yaakulu aطacaam bal rasuul baan ahayna waa kulay cuntuuna cunayaa qadaawada toqoonnimada heerkay marayso basharan cunto cunin xaggay ku arkeen waxay yidhaahdeen maa lihaada arasuuli yaakulu aطacaam wayamshii fi laswaaq rasuul baan ahayna waa kuleeyahay suuqii buu lugaynaya markaasaa rabbi yidhi subxaana wamaa jacalnaahum rususha kama aana yeelin jasadan badan aan laa yaakuluuna cunayn aطacaama cuntada wamaa kaanuu mana ayaan ahaan jirin rususha khaalidiina kuwa waar oo hadduu ama qandhado ama madaxa xanuuno ama nabar ku dhaco rusushii horeba waa dhammaatay xataa isagana waa dhimanaya kolkaa dhimasho iyo raashin cun iyo suuq lugayn dhalil ma ada waa dabeecatu lbashar rusushana waa min albashar rusushii horena saasay wada ahaan jireen kolka taasi waxay ku hadlaan maaha wamaa jacalnaahum rususha kama aanu yeelin jasadan badan aan laa yaakuluuna cunin aطacaamahum guriga kolkii nabiyullaahi ciisii hooyadii loo sheegaayey baa rabbi ku yidhi subxaana ma almasiixu ibnu maryama ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu sidiiqa kaanaa yaakulaani aطacaam ciisii hooyadii muufaday cuni jireen undur kayfa nubayinu lahum ulaayaat uma ndur anaa yuufakuun haddii la yidhi labadan raashin bay cuni jireen kolkaa sheeka dambe uma baha qof raashin cunay xaaryakaadii baa qabanaya waana bashar hadduusan cuninna waa dhimanaya waa noloshiisii kolkaa ciisii hooyadii midna alla ma ah wax raashin cuna oo saxaroonaya oo kaadinaya oo raashinkan marka la cuno axkaam badan baa ka ratibanta ma almasiixu ibnu maryama إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يوفقوا انت سمحكو سيقرن لي وما جعلناهم خصوصا كما أن يالين جسدا بدن أن لا يأكلون عن الطعام عمتدا ثم كانوا خصوصا ما هنجرين خالدين كووارون لمانين ثم صدقناهم الوعد وها حقيقة مركاتاي حصول مركا الله ديرو خيرنا الله ديرو دعوية دين الله ديرو دين تي دعوة دين أوباهيو ودلك قنعيو واركا أوشيغو تبليغ سمعي حق رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين نبي الله شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحي كور علي إله ورك ولمانك وحيد ألمنا والحق يعكت لمرنا يا وحي مؤمن ولبد بادنا يا قال تعالى خدوح لثم كقذال صدقناهم وعن رسوس الرميني الوعد يضوحي أن أقاض من مركي ورضا رسول كادين لدير يا موسى مركي لدير أي واقيدة حدو يروى عبسنا يا لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى حدوا دارتي سبحانه كتب الله لا أغلبن أنا ورسولي أنا أفعل لقد قال لنا ما دين هل قد قال لنا أنا يا أنت أن تدر سبي بعد كان يشهدوني آخر الأبد وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يبوحانا لقدرة إذن كان سرينا يا وقد كان يا لكن نبي موسى سحارة مركولة قال لما يي ووحياري أركي قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أذيك قعان سرينا وقد كان يا قبتي يقول شبالي سكد أن نحذين تأيو بوذا كان نحذا قلت سهر بير ثم كقلا صدقناهم وحن رسوس الرميني الوعد يبوها نقاذني وفأنجيناهم رسوسي بدباديني ومنددنا بدباديني نشاو أن ندون إنان بدباديني ووانتي رسوس الرميزي الرعضي انتي كلمحالو سمعيي وأهلكنا المصرفين قلت يا حق دردرتي عكت ديجي ويدي يا حق دردرتي رسوسا كوكا عن سيرتي دينا هديدي خبي كهر يمد كوانا واحقني ثم كقذالبا صدقناهم الرمين الرسوشة الوعد يوها نهر أقامي وكان حقا علينا نصر المؤمنين تي الله داني وامي المريي فأنجيناهم فسوش فانسما تبعيني رمبت باديني يو من انتعنوا نشاء دوني الرسوشة الرميزي الرعضي وأهلكنا وحن دمر قويني المسرفين كو حدودها قدبي حلاش انتي كبودين حرامت او قدبي حقا قتل أبصدي بعض الكوك عاي إيمان كريا طاعة ديدي كفريا معصية أوكاي أكتان كوا أمريني هذا تاسو تاريخ هيد مركز رب الشقارة حتى أمد أنها إن الله أضي فقال تعالى خذوخي لقد وحادابا أنزلنا إنا ندجيني إليكم يا أمة محمد أما قول ذي مركز عربت هيدا قراش النبي قال لنا ولي إلا هو عن إذين سودجيني بويري كتابا قرآن بانو إذين سودجيني فيه كتاب غوحا قصوغا ذكركم شرفتينا وهذا لا سيما العرب عربتهم قرآن كان كل كوه رئيس اللغة دي نيبو كسو داقاي مركا لبادنا دالكي نيبو كسو داقاي مركا صدحاتنا على حجولي منكو من إذن كايدن كدشو كسو داقاي كل كأمد انت إذن كراد بوغا شرف بدنتهين وخير كبابا إذن كوب اللو داي وهذا الحقر نيسا فإذا هو حقرنا إننا كل كرب سبحانه عز وجل انتو اذن كاذن بابئيو يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم تلذن حقادتك لكينا هديك لشرف قارة هدد عربتين اذن كسوا كتاب كان لغدي نيبو كسوا دقاي تلكي نيبو كسو دقاي من إذن كميدو كسو دقاي وأنك إذن كقيمة بدنا كتابك ينك عن رسولك قبط وما تنت هذا الحق قارسي إصدها مصيرة لقد وحدها أنزلنا إنا ندجينا إليكم إذن كان مؤمنين أما إليكم قول إذن العربت كتابا بأن إذن دجينا فيه كتابك قديسة وحاكسوغا ذكركم شرفتين فعل الله إذن فعلي إيه أمانتين باكسوغا وحاكسوغا حصوص ذكركم حصوص وأول بلايين حصوصي وكتاب القديس وعكسه فيه نباء من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وحانا كسرا كلك وحول بوئين حصوصنا حق بوئين شاقايا قاتل كي بوئين كدقايا حلاشي بوئين شاقايا حرام بوئين كدقايا ذكركم وانمتين إيا حصوص وحول بوئين حصوصيو إيا شرفي أمان باكتابك كديسا كسرا أفلا تعقل وإذا محبك لني الذين قيمين الذين شرفي الذين تحقيري ومدى الذين كفضلي صدد وحقرتان ميهدين وقيمك اللي قيمي وقال موقرتو حتى قيمك قرن ويدا وكم قسمنا من قرية كان ظالم مركا ظالمين نغوتانو خبد المسان وشرك كتل المسان رسول كان بانيسان حقنا الدبين دابيسان كوي اللحاقين محاد كقد وانتي ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكي أكفاركم خير من أولئكم ما قوموا محادك في عنتي أم لكم براءة في الزبر ورقدم ما هيستين بدبالة وإلهكين قال تعالى فبحوا وكم بلان قسمنا إن تنججى بيني من قرية دقما أنججى بيني كانت أهاتي والمة متقردرا وهو أنشانا أن أباب اللون باللوني بعدها حتى أن دقما دي ججى بيني كقدال قوما دد آخرين كالي انتا قوري بعضيو وفلما قورتي أي أحسو دريمين قردي لججى بيني بأسنا عذابك ناك عقابك نوعو همكي لغو بالله إذا قرت عقابك إباركين هم دقمدي منها دقمدي يكون كبرين يركضون كعرين واقعين ملايكتي باكورتي لا تركضوا حقحين وعررين وارجعوا اللابطة إلى ماكي اللابطة اطربتم أيدين كن نعمي فيه قديسة من وافر الطعام والشراب والمسك والمركب انتظي أقله كاذبك يا بالعانتي المه حقيدو قتقيسي وارجعوا النغضة إلى ماكي النغضة اطربتم ليدين كل المياي فيه قديهيسة من زهرة الدنيا الدنيا ده قروح يديها ومساكنكم أقل دين نكاعكم النغضة حلاقا إذن موقنا يدنكم بأهلاكم ملايي لعلكم مدنانتين تسألوا إن انتباتا وين بادعين أو سؤال إذن يسابا لغيابا وفسدك أقل دين نكون نغضة ساس مركل لليه وحوا قرنايين إن لغفية بالله سعكتا لما ريال الرغبة قالوا مركاسا وحيرا ذين يا ويلنا هوقني باني إنا أنغا كنا أهاني ظالمين هو قردرا إلهان ظلمني رسولك يان ظلمني أدومه يان ظلمني دينك يان ظلمني إيقو يا ويلنا إنا كنا ظالمين عرفتي قبستي إيقو لججبين أي أرك فما زالت مزول تلك تاس إنا كنا ظالمين دعواهم على عالكوضاء حتى جعلناهم إلى أنك يلع سيدا بل الشفاي بير تاقنيد ويان بصلك اللي قليل أو دادتي قضاء لكي بنا حسيدك بل الشفاي أنك يلع خامي دينا باخ باختي سيدا يا ويلنا إنا كنا ظالمين أولهاي أي نفتيك قبودي سانا وحب ذنب عذاي متنات سوغيسين ما سوى توسيسين أنا قلنا لليه ما توسيسين ما ستنات سوغيس وكم بضانا قسمنا انت ججبيني من قرية دقمو كانت أهاطي والمة متقردرا وهو أنشأنا آم باللوني بعدها دبرقوين تذي ججبين تذي كقضال قوما ضد آخرين كلون يقياهين فلما قورتي أحسوا كسان بأسنا عذابك النقا إذا قورتي كسان هم كوي دقمدا دقنا منها دقمدي أن يركضون كعررين ملائكة تري الله تركض عررين وعقحين ورجعوا اللابطة إلى ما وحيوا اللابطة وطرفتم لأيدين كل إحلائي فيهما قديهيسا ومساكينكم أقل ذي برسديه فدق يلوك أدقر حسان كل نغضة لعلكم تسألون لكي تسألون إن وحليه ويديابا لقيابا قالوا وحينا وإلانا وإسكرتين قوران قورحين وقبل كيدعي هيا إسكرتين كل كان نقو شمالي قالوا وحي رهدين يا ويلنا خوق النقي يبا النقا إنا النقا كنا هاني والمينك وقردرا اللان ظلميني نفتانان ظلميني كل كورها لك محلق متي ظلمي وكم قسمنا من قرية كان ظالمة إياك وقرتيارا إنا النقا أكنا هاني ظالمين كوا قردرا فما زالت مدمانين تلك تاس دعوهم على القضاء ويا ويلنا إنا كنا ظالمين انت نيكو العلينا إلى آخر النفس نفتي قدام بيسي أيسان قضاء كبعضه فما زالت مدامان تلك تاس دعوهم على القضاء حتى جعلناهم إلى أن كيال حسيدا محسودا بلا شفاي أما بيركوركي لغا قري ومسيقذي لغا قوستي خامدين بخبختي وقبوبي تقي يدن بس نغضي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين هل كان لأومي يدول كان لأومي يا مخلوقا نعديس اللغومي عيار مياه لو ما أبور عيار ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما هي حق عبادة الله وحده إلى كله إن لا عابده يا عركنا الله أومي قلكنا الله أومي قردي مودي عركة يدولك عيار الله أومي أما إيقا فإسك أبورنا وطبيعي تلقائيا وإسك أبورنا وح أبور إلا ما أركو في سورة السادة نقول دونا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ذن الذين كفروا قال أساس مودي فويل للذين كفروا من النار إذا أن هلاقي هوب كدعي ملحصهم أي إلى أم لي وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين كل كان ملحون إلى هلوم ملايو ودم بهلاقة كل كان إركي رولك يوحو دعي إنك بشر كأقارحان في سورة المؤمنون ونقول لهي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ما إن عند الله يدين كلاهن ولا إسكاكين أبوري إن الملاها تاكتاكناتان أو باشاشان بعد مودين وما خلقنا ما أن نؤمن السماء أكر والأرض حوصية دول وما بينهما إنت أود حيزة لا عيدين أنه عيارين ما أن أبورون حقن ما أن أبورين وما خلقنا ما أن أبورين السماء إرك ما أن أبورين والأرض دولكنا ما أن أبورين وما بينهما انت اودا حيسا ما انن ابورن لاعب انو عيارين لو اردنا ان نتخذ لهوا يا بيا يدل ويا لا انو انو كبابان انو رشنا او قيمي بدن بالعانتي يا عرورتي يا قلدي يا بابورتي يا بيسدي يا لهوي لكو مقعب عيار مركا سيري مركا دين كاليه الى جني بو قرسل اسملائكا للي مريم بو قرسل عيسو كالي الادلين حدان ربانيك الله إنا واحد ليل سميسو ليل كواما وبالعان يعرور يقوري يباسي يبابورو يبار إنا سميسو حدان ربو أنيك الله أكتر إذا كسميسا لها إذن لو إذن أبيتين لها لا إذن كإنا دي شكتان ما أو ترادان وحن جريل بالعانو إله أدورس لي ملائكو دلي عيسو كدلي قال تعالى فبوحو جريل لو أردنا أنك إضاء حدان دون وانان دونين أن نتخذ إنا نيالن لهو الإلمية بالعاني عروري وعد لاتخذناه لهوكي ويالن لهي من لدنا أنك على أكثر نظر أما ملايك أما نعكله وأنك أقان إنسان أبورتو تنقارو بك لها إذن إذن شاك لها لكن هذا هو حسان لغفلة مع لغفلة إن كنا هدانا فاعلين الله صدا سمعنا يهدانا سمعين بمايو وغفلة يمركو أدوك يا آخرة بلي أنكو لن وذلي وحو أمايان أي كنك أمايان وحو بابين أيان أي كنك بابا أيان قولك بالعاني يهلمي يهلل كاسمحو كفر لو أردنا هدان دونه وأنان دونينا أن نتخذ إنا نيالنا لهوا إلمي عروريا بالعان لاتخذناه أيالا لهين من لدنا أنك الله أكثر نظر يعني كيالا لهين إن كنا هداننا فاعلين الله وحاسمين أيه وأنا سمينين بل نغضبه بالحق على الباطل دليل وحيال للحق باطل بل غير ثمان مركا سنة الله في الكون وتظهر رب أدون كون جديد وحول إن دائما وأبدا باطل كصور ريو إن باطل كصور ريو تبدأ حق كدب يما دو قولك إلا بدو سيما دان تقال باك دعمه شيا حق أهل بوليه انت رب الرميزر علي أو ملائق له أو إنس له أو جن له ما حق أهله انت الا بينسي ابليس هو يالي الجن الانسل باطل كي هو ياليه لبدي بالله تقال لما يا كلك باطل حق اسكم علين كرايو قال تعالى خدوحو يربل نغذيفو وانقنا قذيفة واكلون كنوني بان فينا حقي با كنونا بالحق وحلقنا يا حقا يا كنونيا حقا لغتورينا على الباطل باطل كركيسة أيان حقا كتورنا محوسنا يا حقي باطل كي معلقوسا ميا فيدمغ الحق حقي وحوم مسكحة البشاقة هو باطل هدوم مسكحة البشاقة مع صوبها فإذا قرت حقا باطل كمسكحة البشاقة هو باطل كي داهق أمر وبابا أما قول في أدلابه إلى علمي عروري وعنكس شريك يا وزير يا وحن ربي أقل من أدوية ليسان ولكم الويل مما تصفه تلمانها حن أدلك بحسين فوقي هلاقات كل هذه أدوية لنا وحيد كل عواء وقان دونتان آخرا حتى ربي أفلقات ديسان الموشاكتان هذين كهو حيد كل عارك دونه بل نغذف واقنا بالحق حقي أوكنونيا على الباطل باطل ككركيسان كوكنا فيدمغ الحق حق بان مسكحية هو باطلك مقتل أن لقك عكرين مسكح انت بنان كدادته وفك من نولانا يو فإذا حدي حق باطلك أن كوكنا هو باطلك زاهق من باباي وإبر بحيو ولكم وحد لديهم الويل هوق يبا مما كدرتي هذوق يبا لديهم أتصفون على كتل ما ميسان من اتخاذ صاحبة والولد والشريك والوزير والمعين ملكة ربي وحكد بودان خوب عندي انو كجراو كلك وحان اله الله شاقي سيدو اغمارمو استغنتا مارك قال تعالى حبي وحير وله بكالي اليه من في السماوات الى ريال قدود وحكو سغنى اون الله اللي كالي والارض ومن في الارض وليالك قدود وحكو سغنى اون الله بكالي جيبال خلقا ابور سبول ايساق ابورته وميلكا حنشؤ إليها وتدبيرا ما ملبو إليها وحكما إسقى حكمنا وعبيدا إسقى دونسنا ورزقا إسقى بلا وعلما إسقى أب وقادرا إسقى إنتو دمبك عن سرية كلك إله إساسها مالك الله شيقا يا مريمية عيسية ملايقية جزء يرأو قبنا وأدومي في كاملة أدو مكاسورة قشاء أدو بشر قيم لهاي أدونا ذيك أدميل كولي الله ما روسيس ما يتنادى دون تم ميل كولي يمين بعد كو جماعيس واصر ريسانيس لكن كما ربط الله غير هذا الباء الكلالاتي وهذا قد وانفي عن بعض دونا نيس مركز أتربي وقفتين وأدومي يشيبوا أرسي كتل هذا وإذن كما أدومي إنما أرسطاني ما حد إله أدومه أقول شيء قيسا وله إبو حولي من في السماوات الريال قدود وحاكو سوغن والأرض الريال قدود كو سوغن ومن ملائكة عنده ألا أكتسي توقت لا يستكبرون إسكما وينيثيان ملايكة عن عبادته ألا عابد ديسا ولا يستحسرون كما نوغان عبادة أب وطبع يوطاي سيدينا نوغان نوغان نفت سنك أنك بحيش هذا سوجه دين هذا جفتي هذا ليسي هذا مسنتي هذا تاقنتي هذا فردو هذا جفت فيغفير لأموه عبادة ساسيوطاي يسبحون وحي ملايك تصبح سدان الليل هبينك والنهار مارينك لا يفترون من نوغان كل كأدومه سيداس أها يا الله سأغدن بي خصوص البشر واسيدة وكالة لا يستنكف المسيح أن يكون أبدا لله أبال بكوك وعيسى دوني بين يهي ولا الملائكة المقرب جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل يا عزرائيل يا المنكر يا النكير فقيب يا عتيل يا مالك يا الرضوان ومضح دي ملائكة إلهين عابدان الضوما سنك كم ذويين كما وينيسيا لا يستنكف المسيح عبد أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرب حديث لقسم تاق عبادي مع إيمانا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وحلو سمينا واللوغان دونا كل كائن كي دلك جوعي ما مار الذي لا يسمع وله إبوم حليا من أم في السماوات إلى ريال جدود كسران والأرض إلى ريال جدود كسران ومن ذاتك ملاك تقول عنده ربك كسران لا يستكبرون إشكما وين يسيان عن عبادتي ألا عبدي دي صحجة إشكما وين يسيان ولا يستحسرون كمن الدال يسبحون وحي تصبح سلانة كذا الليل هبينك يو النهار ما انت في جوكتا لا يفطرون كما نوغا أم يتخذوا آلهة من الأرض كل كإلهي وإناي واحد كأين صوت الماني هذا مديسة هي جبار مديسة يا خالق مديسة إلها أنت اللقوقا عوايي با على أبنك لك سميش كي دوبام الملايق كي انتو قيد وين سوقوي دو حيسي قري كي برقلح أما قرش سميشتي أما مار سميشتي أما الدهب سميشتي أما فضلة سميشتي كي واكيسي يشندر إيا قرقر إيا كي اللباح واكيسي إيا كي بني آدم واكيسي إيا كي دب واكيسي كل كاسا ربي سبحانه أم يتخذوا ما واحد قال ذي كفار قريش ما واحد يشان آلهة إلهيال حقيقة كان من الأرض الأرض كيدا لغا قري دوبا لغا سمعي من لغا دلالي هم إلهيال كإياك أبوكا كسمعيان ما يرسلون قيام صبحنا أو كاري والدنا بالمرنا يدا لو كان هدوهان لهووسا نهي فيهما إركي أبوكا دحضو آلهة إلهيال هدي جيران إلا الله عبدك عقامهان وحكا لهدي جيري لهايان لفسدتا إركا لكوا خراب لها لماذا؟ أذيك أبي قانبا لبقى فضي ملكة لنا يسو حوضا وحكا دعواتا لبقى هدي شركيهين مال الماما كمير يسقف هايان حق حالا مريو في حق هالوكو شيو سنتقال ودع المال كل كالديادا الملكي لتاقى إلى يومنا هذا أسمورا كدعينين قرع لها انت قصوا بحيسين تنود عيس معيكو تصين عيسا إن الله على حاكمكم مثكليتي وإلا سنة الله في خلق الله وهدرهان لها يب من دفع يوما ما إيمان لها تقال بها لإسكو قادلها مدنا وهل جبين لها مدنا وحبو جبين لها خرافة نواد عيب كل كوا دليل عقلية وطرقا كي نبكو قران كرتا هم يتخذوا موحي قال هذا ياشين آلهة إلهي البي ياشين وعينك ياشين من الأرض دركي بيك ياشين هم إلهيالك دركيك ياشين ميا يفسرون هذا وقيامه يقصوا بحناية لو كان هدوهان لها وصنعين فيهما إلى ريالك يدو ريالك قدوه آلهة إلهيالها تيحان لهايين وينحين به إلا الله أبوت عقاء ماهان حتى إلهيالك لجير لهايين حتى وين بجيرين لا فسدت كل كان نظام كان جوكتدا حبين كان يمالين كان قرع لأنها بسامينين نظام كان سيدو أصعدو ودنبا لقو قرنايا إن إله الدريد له وميت كليتيه فسبحان الله رب عبلا أنبضانا الذي رب العرش عرشك أبو رام مقوني أما وحي يصفون كتل ما مايان لا يسأل ألا لما ويديك هو بيدارك فقر الدنيا أمو رئيس الجمهورية مستشارين خبراء قنيهنا ويال بأرور صدا إلى وحس مجرا لا يسأل لما ويديه أما وحاو يفعل صنايو وهم دادكس يسألون والا ويديو فسبحان الله ربي نزهنان إلى عبلا أنبضانا الليه رب العرش عرشك ربي قيس لها أبو ري وأعظم المخلوقات عرشك أما وحي أي ألك نزهنيا أي يصفون كتل ماميا إن ألق بنين لا يسأل ألا لما ويديو أما وحاو يفعل صنايو وهم أونك أي يسألون اللا ويديو إلى هيالك مركا إيسا ما يشتاك حقائق بالغوشة هي أدلة ثابتة مركي هورا لكن هذا هدي إياك إلا كاليفون ليرا إلى هيالك أن إيا منهج كان إيا قرشات سميساتين والواحد دليل الله طابن كرا كان وران في واك هو إيا لافر يطمن يبقل سورة دودول وحواحد شيء إيسان أجيدا إياكا كان حدو وحو الرئيي هين تورد واتنا إنجيل نواتن سبور داود صحف إبراهيم وموسى بل وحي دين هيدواتنا إن إلى وحانا هين أجلو دين تلقى قاتل هايزين تو على تعال خبو وحي إلى متخذ مشركين تيما وحي يشان من دونه الله كسوك آلهة إلى هيالي عابدا قل رسول كشرفت لوحات هذا هاتوا لك علي برهانكم حجاد وهيستانكم إلى هيالين أيه وليب فرت وحلوه تاقي مصدر الحجة حجاد ماشي لقال إيمان لها هذا قرآن كان ذكر من ضد قرآن كودوي معي أنا محمد إلى جرة واكن كتاب كنا لوكيني وذكر من ضد كتاب كودنا واكن قبل إيقوه الرئي إنجيل يا توراة بل أكثرهم إلى بايير بدن كودا لا يعلمون الحق حق ما يقانين وفهم يقى معرضون حق واكجي سنايا إذا وحدوا تغليد وهدي لقن أبي أبو طلق دحول الإسكسار صدي علم وحكو لفن ماها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون الأرض يبكوها سانا حنجري وعسى ميش الوها أم اتخذوا موحي يشين من دوني الله كسوك أي آلهة إلهية يشين قل وعاتر هذا الرسول محمد هاتوا برهانكم حجدين لك علي هذا قرآن كان ذكر من معي قمك إلى جرى كتابك وذي قرآنك هواكنا انتو يا الله وذكر من تذكرانك وذي هواكنا قبل إغوري أيي بل أكثرهم بدنكم أي علمون الحق حق من يقاني وفهم من يقام مؤرض حقي بيك جيد سنة يوم وما أرسلنا من قبلك كل كلمة أن توقيتك قديم من أيتاي أي بشر لك وستي ومن نوح لك بالله عليه السلام إلى محمد أي جري جرتي أي كلمة قديمة هيدا قيسو قال تعالى حبيوحي وما أرسلنا ما نبدر من قبلك أذيك محمد هورتا من رسول حضيراتي وح رسول ما نبدر إلا هدا نبدرني نوحي وحنوشقني إليه رسول كان نبدرني أنه لا إله إلا أنا فعبدوه وشقني واركنتك بالله أحد قال له عابدون أنا قاهي مجيه أذيك أمدا نقود ريبا كنيقاي عابدين واي فانا رسول الله اركب الدعوه دي سكو اي كب الله بن جيرتي وصدق الله اذ يقول ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كلمه انا جوقتها وما ارسلنا ما ندر من قبل كورتا من رسول ما ندر الا هدا ندرنا نوحي وحنو شغني الى رسولك انه امرك ايم يهيمونك لغا مرمانك لا اله الا سنجر احد قال له عابدوا الا انا أني قال الله ما هان سأصدرادت فأبدون كليقا يعبدوا وقالوا اتخذ الرحمن المشركين تعد الله ويحوما يقرون كأهيد وحي إلى ذن رب المولي إلوها مركيت المام أيانا وملائكت عبارة ذن قريش بعد أما يهود قالت اليهود عزير بن الله نصارنا وقالت النصارى المسيح بن الله قال ذن عرفت أنا محي إن الله تزوج بنات سادات الجن جن بقرة ديسة قبلها ديب وقرصة دي فولد الملائكة ملائكة مكدلي وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا كل كوان لبقف هرطور الملائكة قبل الله شقاقفة مركا لبادنا إلهين قبل الله شقاقفة يوين تور مكاسا ربي أشهدوا خلقهم هذه الملائكة لهم يقولوا ما يحاين ستكتب شهادتهم ويسألوه وقالوا وحي قال بي رادي اتخذ الرحمن الله أن حريصه وحو يا شي ولدا علمه سبحانه يا عبلا أنبضنا بل ملائكة علمها الوشيقي عباد أدوما ألوي أدوما أصو مكرم حق إبلغ درجيه لا يسبقونه كلمهر مران إب بالقول أريغا وهم ملائكة بأمره ألوي في أوفر أي يعملون كشقيا يعلم إبو أوغيهي ما وحا بين أيديهم ملائكة هرتوضا وما خلفهم كلاش وضوحي أنا اللواء أوقيهاي ولا يشفعون ملائكة مرقيا إلا لمن قفهم بيو أرقيا ارتضى إله كره اللغض المسلمة وحقا قفف قلي وهم ملائكة من خشيته الله بغدنا يكبقايا درت بي مصفقون اللو الولاي كلها ملائكة تبعات وضا سيدا هاي خوش وضنا سيدا ساي أيها الموشيق والليلي إلى علم قضائي أولادي واحد وقالوا قالوا وحي رادا اتخذ الرحمن الله أن حريصه وحو يا شيء ولدا علمه سبحانه إلى عبل أنبضنا من اتخاذ الولد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه رب عبل أنبضنا بل إلى ملائكة أولاد إبتاي حقاك عباد أدوما وهي ملائكة مكرمون حق إبلغ درجية لا يأكلون ولا يشربون ولا يخطئون ولا هما وما سمعين لو مثل قلي أدوما كرامك بضتي ألا أكتي جوغا مقدسين هفا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أدوما هول يعني مين لو قلعين أدوما ذيب إذن هارود يا مارود ملائك ماها إبليسنا ملائك ماها وحقفين ملائك ماها ملائكنا مقفوا إلهي ملائك تعبورتي لها قولك سواكنا بل عباد المكرم لا يسبقونه ملائكة كالمهر مران إب بالقول أريقا سيد بشرك ألا أدردروك لي ألا أمدردران وهم ملائكة بأمره ألا وحي أوفر أي يعملونك وعمل فلان ماشي أدري آدان اسم دقاجيان هديك لي يعلم بواويها ما وح الله وح بين أيديهم أيدي الملائكة ملائكة هرتوذة وح جيرودن وح والبويها وواويها وما خلفهم خلف الملائكة ملائكة قلاسودي وح جيرودن ألا وواويها ولا يسفعون ملائكة مرقيا إلا لمن تظن بي ألا أكحلها الله ويألا أكحلها الله إرت الله إلا أكرها للنغضي وهم ملائكة من خشيته من أجل خشيته إلى حبغضنا كقبان درتاد بي مصفقون اللعب سنعيان والله أعلم.